إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، أو ما تأتي من شهادات وشبهات ما خطرت في ذهنهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ آخر الشيء لا يأتيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبرير إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبررين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من كتاب السنة. لماذا؟ لأنهم يظهرون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيخفي، كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم أضلوا وأضلوا، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليهم السلام يفتون بغير علم، أي يضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول تكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأنمية باعتبار الآن حيشتغل الدرس ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثلا رائع جدا وفي عبره لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل راعي الخفاف وصانع الخفاف. راعي الخفاف الاهلي وصانع الاهلي. قال: يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، أن يشرح نحن نقول قياس يعني جيدا جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، يفتش بائع الخفاف لأن نماذج الموجودة عنده ما يلاقي إلا قياس الغريب، يقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى بائع الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له: أريد خوف من هذا القياس. يقول له: حاضر، لأنه يسمع هذا مثل مجتهد وذاك مثل مقلد. ومن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ الناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يوفقهم من هذا العلم ويشفع لهم من ذلك. دعهم الله بحق وهم لا تفاقد الشيء لا يأتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية. في حصر الانتباه عن بعض الاخوه قراوا كتاب الجماعات الاسلاميه في كتاب السنه خصوصا فيما يتعلق بجماعه التبرير، فرايت انه توضح ان ماذا يرى السنيون

أن نلازم نحن نتبع كتاب السنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحد فكرتهم إلهي من التوحيد، هذه فكرة الموحد من نفس الدعوة التي يسمونها دعوة التبليغ. لماذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة؟ لذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه الخروج في سبيل الله. ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول القرى الإسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر جيد، لأن الرسول عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا للجنة. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات للدعوة للإسلام؟ الخطأ ما سمعته، الخطأ ما سمعته. شو سمعت من الآن؟ بس نحن قلت أن نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. أنا أنت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة عن الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة عن المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. أنا بتكلم الآن عن هذا الخروج، وبستدل بالسنة، وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأن لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم مما المسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط الكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رجل لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كل في بلده. أو كما تعلمون في مؤذن جميعا، أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيد بن الجراح، أرسل دحية إلى أخيه. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى غير إلى اليمن. إيش هي اليمن؟ ما فيها بالشرك وكفر. فتصورت انه الحاج موجوده في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوه اساسها العلم، اساسها العلم بكتاب السنه. وانا لفت نظرك الى شيء، قلت انا وارجو ان بدل ما تدندن حول قضيه لا خلاف فيها، انه زياره فلان وانه ليش ما تصلي في المسجد وش هذا، ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هل جماعه التبليغ مضى عليها كذا سنين انتم ادرى بها، عقيده ما هي موحده، صلوات ما هي موحده، عبادات ما هي موحده. إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغ الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانا عن غيرها، فإذا انتهت إيش؟ فإذا انتهت نسيت بيت الشعر. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا غنى بالليلة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعينه. فجماعة التبليغ ماذا يبلغون؟ إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة، اسمعني شوي، بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، نجد النقاط ما فيها خلاف الحمد لله، كزيارة المريض أو تارك الصلاة أو المعروف إلى آخره، عقيدة الله موحدة، صلوات الله موحدة، صيام حج إلى آخره، الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه القواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة تبليغ لا يعمل بهذه النواحي إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية، لأن نحن لا نعمل في خلافات بين المسلمين. ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا تأخذ الشيء لا يأتي يا أخي، يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي، مش العام اللي ماشي مع الداعي لجماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواز. لماذا؟ لأنه من الأصل من المنبع الذي يستقون منه ما هو متوجه بكليته إلى أن يمكن نفسه قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية، فيقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية. كيف؟ الله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متنبه بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرف بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس لا، نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، في الناس ما كانوا يصلون صاروا يصلون، ما ننكر هذا، نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفي يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى من يرون الخمر التبوا على أيديهم، هذا منكر، كانوا يصلوا، لكن هل هذا هو المقصود أن الإنسان يكون مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام، مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ ما هو المقصود؟ المقصود اليوم هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا ومن أين تلقى هذا؟ قلنا إن بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن لا نرى هذا في جمال التبليغ، وأكرر وأقول كل هذه السنين مثل إخوان السنين تماما من هذه الحيثية، وهي أن ما توحد يتأخرهم. تمام، يوجد في الإخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، قد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخه الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ الآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأن الجماعة بدل ما تخرج هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أثر في الإسلام، تركيان أرغمون ما أدري أشياء تصويرية ما أحسن الآن وما لما فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأول الأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعه كثيرا، نفتتح الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، وابتدا أنتم تعرفوها، شنو الكلمة اللي بنقيها الواحد مع ما بيسموه الفريضة، نور عن سلم السنة، يقول مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تماما، أي نجاح نوع اتباع سنة رسول الله، لكن لو سألت ما هي السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن؟ ما هي؟ نعم يجلس بعد الصلاة بيكتب آيات الصالحين ومعنى الكتاب هو بيقرأ له حديثين ثلاثة، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصرف الناس حضور عم بالشام تي مثل رفيجي في شو هو في آخر من حديث ولا الشيخ ما شرح لنا دون ما شرح، لأن فاقد الشيء لا يأتيه يا أخي. ولذلك بدل ما يدور أوقات لقراءة أحاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من العلوم المؤلفة منهم يتخصص في العلم تفسير حديث لغة إلى آخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. أي ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل من على حسب ما تلقى، إما من أبوه أم وجده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو غيره، وإما فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أن يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية تأخذها من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الأغرب. لذلك لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مجتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بكن تدعو للإسلام بكن تعزم على الإسلام بل أمن الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان يذكرون أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف أحد حتى جاءه أيش ولا يعرف أثر الشعر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله، ما سمعت مرة أحد إخوانا دول إجا شرح كلمة إيمان بالله هل يمكن تأليف مجلدات عليها؟ ويكفي كراقي أن شيخ الإسلام تيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان، وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم سلامه، كلها تحت كتاب الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله. المسلمون يؤمنون بالله، النصارى يؤمنون بالله، اليهود يؤمنون بالله، كل غير يهودي غير ظاهري يؤمن بالله، لكن كل واحد من هؤلاء إيمان بالله يختلف عن إيمان الآخرين. أيضا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان؟ ما يدرس هذا الموضوع أبدا. هذا الإيمان مثلا يدخل في الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل، يدخل في الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يعبد سواه، يدخل فيه وحدانية الله في صفاته. كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا. إذا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعون إليه؟ بس يا أخي المرسل تعال صلي فالمتحق ما فيه أشكال، لكن أين أنتم وقال صلوا كما رأيتم صلي؟ قل عن الناس تكون فإن لا أدري لعلي لا أبقى بعد عامكم هذا، لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذا نحن نصيحتنا أن نتفقه، مش كلهم قلوب مالته وقد يكون ملايين، لا، عشرات مئات منهم، وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله. أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم حتى هدي الرسول عليه السلام. أما التبليغ فكل إنسان يبلغ ما يعلم، لكن هذا التبليغ لولا ما هذا التمرين كل إنسان جماعة من الشرير العمال يترك أهاليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا، يعدوا يأخذ في آخر دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجذرية أكثر مما بلا شك هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. يا أخواننا كلهم مضى على الإسلام 14 قرنا، مهما كنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب إلى آخره، فنحن اليوم في القرن 14، كل هالقرون هذه ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا بعشرات المئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة، لماذا لم يفعلون هذا؟ لذلك يقول أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. لا أحد يناقش في سبيل الدعوة، لأن الله يقول: ليس منكم أمة. لكن البحث يصير في أسلوب الدعوة، في طريقة الدعوة، فيما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول، أوضحها أن يخرج من لا علم عنده. يخرج ماذا ليتعلم؟ لا تقعد في بيتك ويسجد في جلدك ويجلس هناك ويتعلم من أهل العلم. كيف؟ ايش طالب إذا خرجت قبل ثانية في نفس المسجد؟ فسألت أن ينفذ المسجد، ايش المسجد؟ يا حبيبي ما أنا نلاحظ الله عليك، لا تخلي ندخل في نقاط ما هي مورة خلاف. أنا لأنك لا تعرفني، أنا من كنت في سوريا كنت أروى محمس وحلاوة وأجيب ولا بطير ولا إيش ماني، أنا بطبيع إيش ماني ما في مانع، لكن العلة الأقربين إلى المعروف أهل بيتك جيرانك الآخري، ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم، هلا أنا ولم أكن البحث به بمخص، أنت أهل بيتك فهمتم العقيدة؟ فهل كنت في صلاة الرسول عليه السلام؟ أنا ما قلت لا، ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ، أنا ما أعني، بس أصل أنك أنت من جماعة هنا التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يعلمون كيفية الحج إلى بيت الله الحرام، لا يتعلمون ولا يعلمون إلى آخره. فأنت إذا على اعتبارك فرد من أفراد جماعة التبليغ أهل بيتك هل أنت عايش معه والذي تحسب منها وتحسب منها في العظيم فيأخذ الناس به. أنت قلت هذا الواجب حتى تترك وتروح قرية أخرى وتقول لي إيش مانع؟ قال لك ما في مانع، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يريك، لا تترك بلدك، يعني إن تجاهل في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى حتى تروح إلى غرفة، لا يا أخي ما فينا كافينا. نحن بدنا مئات العلماء الجهاد، مئات حتى نكفينا قيام الواجب، بعدين ننتقل مثلا الى الجرقاء الى كذا الى كذا، مش نروح الى عفة. فوين يجي الجهاد؟ معنى هذا بحث يا اخي، فاقد الشيء لا يصيف. عندما نكتب الشام بالصوره يقول ان رجل من الاكراد متحمس للاسلام، لكن كردي لا يعرف من الاسلام الا شيء قليل. لقي رجلا من اليهود في الطريق الخنجر بحجمه، صاحب الخنجر النورا متأسد ولا مقتلة، قال له دخلة ماذا أقول؟ قال له ولا أدري. شو أفادوا على الحماس؟ لا أفادوا، هو لا يدري أن يقن هذا اليهودي الإسلام ما هو. فنحن نقول له قبل هذا الحماس يجلس يا أخي تعلم له الإسلام ثم بلغه للناس بالتي أحسن. وهل يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ وأما الدخول في التفاصيل لا لنا وراءه، لأنه أنا محتاج هنا إلى بحث تاريخي والسند صحيح ولا السند صحيح وما لنا في هذا السند. لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفون الإسلام إلا شيئا قليلا. هذا الاتهام هو سريعا لأنه هذا الاتهام حدد لي من تبدا حتى افهم عليه. هو الشيء الذي يتهم جماعه الدعوه بهذه الكلمات ما خرج معهم حتى يفهم ماذا. اصلا سالتك يا اخي الله يرضى عليك، دعنا من الكلمات اللي ما بتفهم المخاطب. انا سالتك هذا الاتهام حدد لي ما هو هذا الاتهام؟ لا يصلون كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الاتهام يا اخي الله يهديك؟ لان هذا لم ياخذ نحطك تحت الواقع الان انت او غيرك من جماعه التبليغ. اذا ليش عم تقول هذا الاتهام؟ الله يرضى عليك، نحن شايفينه. صلى سنتين شنو؟ في ان من المدعوين والحاضرين والامراض وانظر كيف ولكن يعني هم يحبون شخصيه الحمد لله وقالوا فقط ولكن انت وتدخل واحد كل شهر صحيح تنتهي لك ومشتا على نفس العلم انا مفيش تحكم عليه اسمعني انت عم تقول اولا هذا الجهاد نحن ما نتعب الناس ونحن لا نحن اعرف الناس على ان لا نتعب المسلمين. الجماعة عايشين في أرضنا، عايشين نصلي في مساجدهم ولا في مساجدنا؟ شو فيها نحن نشوفهم بعدين هذا كلام أنتي لأي الكلام السابق، لكن الإنسان ربما لا يمر ندرس في الكلام لا يمر. ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة عاد ثلاثا لتفهم عنه. أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة تبليغ من يصلي على السنة، هذه السنة ما جاءتهم من دعوتهم، هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هذه السنة تنبأ من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد الآية أنزع عن القول صلى الله سنتين تصلي الحمد لله وعم تصلي على كتاب صدر هذا الرجل، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة تبليغ؟ لأنه لا يوجد مثل هذا الكتاب، بعدين نرجع نحن لأهم شيء نرجع العقيدة. ألين ترى أننا نسألهم في أن الله لا يتبين العقيدة بتبين العقيدة كما ما يتبين الاجتهاد وأن شيء يصرحون بذلك يصرحون نحن لا نجعل العقيدة يصرحون نحن لا نجعل العقيدة ولا ندعو إلى كتاب السنة كل إنسان يعلم مذهبه. أنت الآن جاءك سفر الكلام مو من طريق دعوة التبليغ عايز دعوة التبليغ تتبنى كتب الصلاة كتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مكروه تتبنى كتب الصلاة كتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. لكن كل واحد هو يضع ووضعه ومذهبه ما بداني أنك أنت سفر الصلاة لفلان أو كتاب الصلاة لفلان إلى آخره. أنا أريد أن أقول السني يجب أن تنبع من جماعة تبليغ وليس أن تنقل إليه من جماعة أخرى ما دام يريدون يبلغوا الإسلام ما دام عندهم هذا خلاص. فأنت الآن تقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مواطن جديد أو مسلم سنتين طيب هات أي إنسان تعتقد لأنه على علم من جماعة تبليغ بصراحة يصير السلام ويكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه لأنه أنا بتتعيد من يتعلمهم أنا أعرفهم يشتغل وأرون جلسات معهم أعرفهم هنا ويجي بزوروني ويبحثوا معي ولا آخره. أنا ما لي غبي عنهم ولا جاهز لهم حتى أقول ما بيجوز استهامهم. لكن أنت بتتهم أنه ما بتتعلم نحن السلام على علم وبخاصة أنت بتقول هذه غاز الاتصال بالصلاة فعندك هلا أنت إنسان تتجلى لك الحقائق حقيقة. أي شخص من إخواننا دون جماعة التبليغ أثبت بأنه هو رأس الدعوة يعني عنده علم بالكتاب والسنة والآخرين خلينا نقعد بحث أخوين بحث أخوين وصفات أحمدي كما يقولون ونبحث الموضوع ودون نصيحة كما تعلم من قولنا عليه الصلاة والسلام. نعم لا دكتور مين؟ لكن شو تمام البحث انه لفت نظر بعض اخواني كان معه من كلام الشيخ زهي طيب شو استدل نحن كلام الشيخ زهي وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه مشكلة. جماعة التبليغ أخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم. هذا خالي كلام ما قالوا ذلك. هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم ولا من كما سمعت في كلام الأول قال الله قال رسول الله. يعني والله إذا بنالك هل جماعة التبليغ هم عندهم من ينبئهم وهذا التنبيه صادر من عنده من صلاة الرسول أخذ من غيرهم تنبيه هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه ما فيهم واحد بيدعون إلى السنة ما فيهم واحد إلا هذا العناية. لماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم لأن هذا صلاة مستقيمة تتبعه بعدين موت العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلم الأبد لما أنت بتبني أنا ما كنت صلي سلي بفضلهم أنا أشهد ووقع على بواب مثلك عشرات المئات لكن هدين إذا عم يصلي شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا المهم أن يصلي صلاة من هذه الصلاة وتعالى لا ليست هذه دعوة الإسلام. أي صلاة ربما يصلي لا صلاة له كم من قائم لا صلاة له كم من قائم لا صيام له إلى آخره وحديث المسيء صلاته لعلك تذكره وهو لم يقل وهو في صحيح البخاري جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل أحسن

يعني جماعات وقاموا فيهم، ولكن بدون أصغر واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده صغر أكثر منه، هذا مش كبر ولا مو أكبر من البلد، إما واحد كان في عيادة يدرس ولكن ما شاء الله عنده صغر يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة ورؤيته الشيء مشهور ويجيب معه وبابا محمد داود، ولكن أنا ما أعرف لو بلا داود الحق والسلسة والأطفال جاهز حتى احنا نجتمع بالشروط الصحيحه الجايه، ولكن الدعوه لا تعطي الخطوه ولا تعطي الشر، ولكن الحمد لله احنا في خروجنا شفنا العلماء في بحثهم وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوه. مقصد الدعوه هي مجرد اداه. اداه تدعو الناس الى اقامه الدين، ولكن انت مشترك انا بين القسمه انا مشترك انا لا اعقل عن ثلاثه. يا اخي بارك الله فيك، انا نصحت النصيحه، الحماس في الدعوه لا تبين. الحماس لا الجانب البحث العلمي يبدو أناس وهدوء إلى آخره. أنت لما تقول الدين وتدعو الدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين؟ كيف تدعو إلى أن تعترفين أننا ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلى آخره؟ لما بغتي تلقي محاضرة أو تعمل وعظ أو تذكير إلى آخره بيختر في ذلك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث لا لك عارف صحيح من ضعيفه، شو بتساوي في هذه الحاله؟ انا بقول لك احنا عندنا حدايه ان لا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث الا صح. هذا حيلي انا عم لك شو عرفه الحديث الضعيف؟ انا قلت لك انا لما قلت حديث كتاب أول شيء مكتوب هذا الحديث حسن حديث صحيح والدائب بارك يسأل الأخبار أنا ما أملك عن شخص، أملك عن جماعة الدعوة، جماعة الدعوة المنتدين من الصوف والهند والآخري، هذين هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك، وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ النواس السلفيين من إخواننا من أول الحديث، كما أنه في جماعة إخوان المسلمين في سلفيين الآخري، لكن أقول هذه نفس الدعوة يا أخي، أنا بتكلم عن الدعوة. وأنت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها، كيف ما يعرفها؟ الدعوة مو شيء سر، الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون به كل درس. طيب وين هذه الدعوة؟ نحن نسمع دروس، نسمع مواعظ، نشوف أفكار من حرفها عن الكتاب السني، عقيدة من حرفها عن الكتاب السني، وهم أنت الآن كلمت آنفا أنهم عندهم هداية، أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن هل أنتم جماعة ما أدري 2 3 4 من جماعة التبليغ، لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله، هل جوابكم إن كان سوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى، وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فأنت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أي الله شو يا عباد؟ ما راح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرض على هذا المكان، أنت لا تضحك في هذا الشيء. لا أنا بضحك شر الضحك لا يبكي، أنا بضحك هل أنت ضحكت الآن؟ أنا بضحك من قهري ومن أسفي على المسلمين أن بعدوا بيشتروا غيرهم بينسوا أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليش حتى ما يكون عنده جواب وأي مثل عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عنده جواب لي. أنت ما عندك جواب لأنك تعترف ابن 2 طيب هل ابن 10 و20 عنده جواب ولا لا؟ أنا أقول لك ما عندي جواب، وإن كان عنده جواب فبيكون خلاف السنة. بتقول لي أنت لا تستعين الناس، أنا هوب سأتحمل، تفضل وقفوا. هذه عقيدة. شو جواب تناريها؟ إن كان صح لكم وين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ لكم لا، جماعة التبليغ لا تبحث هذه المسائل. وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل. ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها عايشين تبلغون الناس دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسه ما عرفتوها ما عرفتوا جوابها. ما بصير هذا. أنا بعطيك جواب واجب عليك جواب، لكن أنت ليش ما بتعطيني جواب؟ أنا ممكن أعطيك جواب ما يعجبك. الله أكبر. ليش أنت بتعطيني جواب يعجبني ولا ما يعجبني؟ نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أن ندخل المسجد وصلي لله تعالى ما كتب الله لك، لا تغلب الناس. فأنت هلا مشغول بتعطيك جوابك وما يعجبك. شو لك فيه أنا بيعجبني ولا لا؟ أنت أقصد وجه الله. ممكن أقول أن الله أقرب إليك من حد يعجبك؟ لا هذا مو جواب. هذا مو جواب لأن الله. أنت تعرف حديث الجاري؟ لا ما أعرف. هذا هو. طيب غيرك الإخوان الموجودين يعرف جواب أن الله؟ ها؟ على العرش استوى شو معنى استوى؟ أي هو أعلى جل جلاله. يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا يقول بعضهم استوى بمعنى استولى، وبعضهم يقول استوى بمعنى استعلى. فأنت جزاك الله خير لما جئت بآية، هذا جواب ما في كلام، قال الله تعالى. لكن بعد نشوف هل استدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكور في كتب التفاسير؟ استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى، جميل جدا. هذا جواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح، لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح. أنا أسألك الآن، هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟ رأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي، الدين النصيحة. جماعة التبليغ أوراقنا هنا متحمسين ويدعون إلى آخره، لكن يدعون إلى أشياء المدعوين يعرفونها. كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويوعدهم، صحيح؟ أما إذا أمرت واحد بالصلاة، في مسلمين كشرعي الصلاة أسوأ واحد يقول لك الله يتوب عليه. إذا نهيت عن شرب الخمر ما أحد منهم يستحل شرب الخمر إلى آخره. تفكير ما في عن خلق الله كأمر معروف لا مقر. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني، فرض عين على كل مسلم أن يصح عقيدته بالله أولا، ثم بنبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم إلى آخره. فأنا لما أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا، إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة ما هي نابعة من دعوتهم، أخذوها من غيرهم وهذا يشترون عليه، يشترون عليه كأفراد. أنت أخذت سبب الصلاة فاهتديت إلى صلاة النبي وأخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة تبليغ فاستقامت العقيدة إلى آخره، هذا شكر. لكن هذا نابع من غير دعوة التبليغ. فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأذكار الصحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها وينشع بها على العالم كله. أما وهم لا يعلمون فطاقة الشيء لا يعطيه. لعله وضحت لك إن شاء الله أنني لا أتعي الإنسان بما ليس فيه، وأني حريص على جماعة يدعون أنه يكون دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أنا بقول لك لا، الرسول يقول ليكن أول ما تدعو الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الناس سواء كانوا كفارا

مش جماعة الدين بس، جماهير المسلمين ضايعين عنها، لكن من يؤخذ؟ يؤخذ بأعلى راية الدعوة، وليس هنا في أوروبا وأمريكا، لكن جنبا يدعون والله يشغلهم ولا لا أدري. سبحان الله يا أخي. الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها، لا معبود بحق، لا معبود بحق في الوجود إلا الله. أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كتب لا معبود إلا الله، هذا كفر. أيوة، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود إلا الله، هذا كفر، لأنه معبودات كثيرة جدا، معبودات التي تعبد من دون الله كثيرة في الواقع، لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له. أيضا قلنا لبعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا معنى صحيح، وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز وجل. لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ولا مؤمنا به لا ينقضه بعمل له؟ ما اكثر المواقف فتجد من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يعبد غير الله. ليه يعبد غير الله؟ لانه يا اخي مش فهمان شهود عبادي، ولذلك انا بغمدن وبتخسر كل جماعه التوحيد، هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا. ليه؟ مش كهواز هيك القيادي فاضي على جماعات اللي تعلن هذه القضايا. كيف مسلم يشهد ان لا اله الا الله بالمعنى الصحيح نفترض ذاكره، ثم هو يكثر بهذا المعنى عظميا؟ قلنا لانه يعبد غير الله. كيف يتخير مسلم يعبد غير الله؟ بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين. الان كل مصلي ولا بد ولو في ركعة الوتر ركعة الوحيدة بيقرا الفاتحة حتى تصح صلاته، ويقول في الفاتحة يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أي بك وحدك نستعين لا بغيرك. شو رأيك بقى اليوم في الملايين المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر اللي بيسموه الباز، ويأتون حسين وزينب في مصر وما أدري نعم؟ يروحون هنيك مشان إيش؟ مدد يا سيدي أحمد، مدد يا بدوي إلى آخره، وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ ما فهموا شو هي العبادة اللي عم يحصرها في الله لما عم يقول إياك نعبد، ما يدري أنه إذا سجد تعظيم لشخص أنه عبده من دون الله، ما يدري هذا المعنى أبدا، ما يدري أنه إذا نظر للسيد زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدريش عن ذنب، ما يدري أن هذا الذبح هو شرك الله عز وجل وكفر بعبادته. ليه؟ لأنه مش معلق، وأمي لا يقرأ ولا يكتب معليش، لكن كله التعليم يكون بطريقتين، إما إذا كان قادرا على الفهم من كتاب السنة أو من كتاب السنة مباشرة، وإما فسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل، وما راح يفهمك التوحيد ولا شهود عن ذلك. الله يقول في القرآن الكريم نقرأ هذه الآية لكن أكثر ما لا يفهمها، وبالتالي ما تطبقها. قل إن صلاتي مفهومي، إن صلاتي ونسكي، شو معنى نسكي؟ ذبيحتي، ونحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب هاي بتقول أنا نذرت الذبيحة لسيد شعيب وهذا لعبد القادر والسيد زينب والحسين، هذا كله إشراك بالله عز وجل، لأن الله قرن النسيكة مع الصلاة وقال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والرسول عليه السلام يقول من ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله. فقول ملايين المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلوا ويصوموا ويمكن يقوم الليل والناس نيام، لكن عقيدة خراب يا الرهاب. شوف هذه الصلاة وقد أشرك بالله، لأن في الأصل الشهادة التي يدخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها دون من كافر أن يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله. لكن هذا المسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم يمكن يرجع يد صحابي مكان الرسول عليه السلام. شوف الذي عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى لا إله إلا الله، ثم إن فقه ذلك وفهم كفر به عمليا منه، لأنه ما في العباد التي لا يعبد بها إلا الله، ما هي هذه العبادة؟ وما أكثر ما ترى الآن انحرف غير الله على غير أبائي بأدنى مناسبة، بحياتي بحياة أبني براس أبي براس جدي إلى آخره. ويمكن ما في واحد إلا قرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول لما صار جبريل للرسول عليه السلام، ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله. فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفاته. اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أن بعض المشايخ يطلعون على الغيب، ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المسكين المساكين يقولوا أنا أحببت الشيخ أن كشف في قلبي، وقال العليم ما في الصدور، العليم ما في الصدور رب العالمين. شرك الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه. أراد أن يسأل سؤال وهذا الشيخ بجاوبه بدون ما يسأله، هذا يصير صدفه. لكن هو على أن الشيخ كشف ما في قلبه، هذا شرك الله عز وجل. عند قصيدة الموصول التي لا يزال كبار المشايخ في هذا البلد غيره بيحطوا شلة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرأوا فيها قصيدة الموصول وفيها الكفر الصريح. يقول فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن رومك إن الله وقلمك. هذا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أي من جودك الدنيا وبرتها ومن رومك، رجال الدول العربية يفهمون أي تبعيدون يسموها، يعني بعض علومك يا رسول الله علم الله والقلم. هذا الكفر الصريح مع ذلك قال لي درت على إدبارك من قال وزيادة في الطنبور يوم إدبارك بهذا الكفر بضعوا شمة الماء شانسل فيها بركات هذه الجلسة. شو الجلسة؟ إشراك لله عز وجل. شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أن المسلمين ليسوا مسلمين، لا هم مسلمين، لأن عملوه كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم. لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومون قبل دعاتهم، مظلومون قبل علمائهم، لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مستهدف الجنة. كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، أي يوم القيامة لو كان مرتكب 99 معصية من الكبائر يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله ثم تنجيه شهادة لا إله إلا الله. لكن أنا شهادة هذه المفروض بمعناها أولا ثم غير مكفول بمعناها ثانيا، نعم لازم تكون مفهومة ثانيا صحيحا ويصدق أيضا تطبيقا صحيحا. هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية مش بجماعة تبليغ، الأمة الإسلامية بحاجة المخصموها بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما براه من العلم ولا يخلف بها نفسه إلا إذا أما الإنسان بحالة لا بشير غير له والله هذا ما بفعله إلا إنسان موصل يعني موصل في أحد درجات الوكل. ليه؟ ادعى بنفسك الشرع يتعلمنا قرآن وسنة يا أيها الذين آمنوا عليك أنفسهم لا يغركم من ضل إذا اهتديتم تعلم وعلم استجابوا فلا ما استجابوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وفاقد الشيء لا يطيعها يبعث طويل جدا ولا يمكن صرف العزل نمشي أبو عدنان صار لا تعلم منه يعني صلى في المسجد بس شوفين الجماعة النساء بيجي يصلوا معنا في المسجد ولا لي نرجع ناخذهم طيب الله الشيء الذي العامة أن ينقص جماعة الدعوة اللي هو العلم أو العلماء هذا موجود وحتى اللي بنشتهم الأساسية هو داخل الأردن أخص أما في بلاد خارج هذه البلاد الحمد لله وجدنا العلماء الكثير ولكن في داخل هذا البلد ينقص هذا أما في شيء ثاني اللي هو عدم تركيزهم على كلمة الشيء الشيء الأساسي اللي تذكره وخاصة عندما يكون في بلد يضرب يعني بيشتغل أوقاتهم مثلا من وقت الصباح الساعة 9 مساء الصلاة إلى ما قبل صلاة الظهر بنص ساعة اللي يتدرب على ست صفات من هذه الصفات أول الصفات اليقين المتمثل في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله تفسيرها أي لا معبود بحق إلا الله كما ذكر ولا طريق توصلنا إلى مرضات الله ولا توصلنا إلى جنة الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أول صفة هذا حق من الصفات التي تدرب علينا في هذا القول في الصفة الثانية هي الصلاة لا تستطيع الخضوع الصفة الثالثة هي العلم عفوا بس الصلاة أخي بدندن حول الخشوع والخضوع لكن ما بدندن حول صفة الصلاة المقبولة عند الله لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمها وكما قال عليه السلام نصفها هذا إذا ما ضمننا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي يجب أن تراهم تحكيتك أن يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه عند أي خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع وإنما أن تأخذ الصلاة كلها أيوة ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري يأخذون من كتب السنة وهي مكتوبة طيب أنت بتقول أن وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواعه توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد الصفات ما أعتقد هذا هو إحنا كانت جلسنا تعرف يعني ممكن نجلس هذا بس يوم أو يومين وننتقل يعني مع بس أو بيان ساعة ساعة ساعتين بس مش أكثر أيوة لكن أنا بقول كأصول الدعوة أصول كل دعوة لها أصولها يعني مثلا هلا الدعوة السلفية أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ثلاث أشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه أصولها كأساس يعني بعدين يجي التفصيل جزء من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنة أصول دعوة التبليغ معظم فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هناك. المشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت، بينما هناك في علماء كثيرين. ما هي المشكلة؟ أن لو فرض، أضرب مثال، لو فرض كتاب صفة صلاة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل جدالا على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة صلاة هذا الكتاب، ألا ترى معي أن جماعة التبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم الآخر كلهم يكون على صلاة واحدة؟ ليش؟ لأنه فرض عليهم جاء المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب. أو كما هو الواقع الآن مثلا رياض صالحين، فرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها، راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد العائلة التبليغ. مش موجود هذا الشيء. لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم نعم بارك الله، وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المناهج، بل هم لا يفعلون. أنا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى الوعاظ طبعاً في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع أنهم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلاً يمكن الإنسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلاً أضربك مثال، التوسل بغير الله، التوسل بغير الله يؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أن يتكلم في هيك موضوع. المهنين كثر الدعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو في الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. مع ذلك تنتجون حول آية الحوث إطلاقا. ليه؟ أنا مش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة. أن يعبدوا الله ويستلموا الطاغوت، عبادة الله ويستلموا الطاغوت لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العالم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعلم التلاهم بهذه الناحية الواقع هو مما يجب أن يلندن حول نصهم وتذكيرهم بذلك. يبين هو الكلام تطلب سنوها فذكرك ليه ذكرك روح حسن زبي تعليق عليهم والصفة الخامسة هي الإخلاص. هذا أهم شيء في أن تكون هذا جميع هذه الأعمال تكون خاصة لله تعالى. والصفة السادسة طبعاً هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. هذه الصفات الستة التقريبية تركز عليها في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ إيش قلت العلم وإيش؟ العلم مع الذكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، أن نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. شو هو المطلوب منا؟ يعني مش داخل في العلم العقيدي. كل شيء، العقيدة هي أساس الأصل. إذا العلم كل أمور الدين عقيدة ما فيه، شو الفائدة؟ هذا كلام زعيم بس مش نابي من منهج الدعوة، أي مشكلة؟ هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم يعلمه؟ هل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا ما بعلمه. يعلم يعني الا في بيان مثلا عام شامل للناس ممكن ما لك يا اخي بيان عام ما لك او يعني مثلا في حلقات تعليم او كذا هذا من الخروج في الساعة